في دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان يطلب الإنسان فيه طلبا آخر، كل يوم فيه طلب ألوان مختلفة، يطلب التوفيق للصيام والقيام في يوم، يطلب الاحتراز من الآثام والذنوب في يوم، يطلب من الله التوكل في يوم، وفي هذا اليوم اليوم الثاني عشر للمؤمن طلب من الله عز وجل أيضا. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. تلاحظون إخواني التعبير بكلمة زيني، كأن الإنسان الذي لا عفة له، طبعا الإنسان الذي لا عفة له بمعنى الإنسان الذي لا يضبط شهواته، سواء كان هذا الانفلات في جانب النظر، وأنتم تعلمون أن لكل عضو زنا كما في بعض النصوص، زنا النظر، زنا العين النظر، والقضية تتفاقم إلى أن يصل إلى تلك الفاحشة التي يقول عنها القرآن أنه من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكل عضو في الواقع خطيئته، ولعل هذه العبارة أيضا منسوبة إلى نبي الله المسيح على نبينا وعليه وآله الصلاة والسلام، أنه التفكير بالحرام، بعض صور الحرام، بعض صور التفكير بمثابة الدخان في المنزل، هذا الدخان قد لا يحرق ولكنه يسود الفضاء الداخلي. وهناك بعض النصوص تؤكد أنه إذا أمكنك أن لا تنظر إلى ثوب امرأة أو إلى بدن حجم امرأة فافعل، المهم الابتعاد عن كل مثيرات الفتنة. ولهذا نلاحظ بعض الناس في حياته يعيش حالة القساوة الباطنية، الظلم الباطني، وهو لا يعلم السبب. السبب واضح، أنه بعض الأمور التشاغل بها ليس من مستوى الإنسان المؤمن. إياك وسفاسف الأمور. المؤمن يقول يا رب زيني فيه بالستر والعفاف. الذي لا عفة له بمثابة العاري، إنسان قد ماذا، قد كشفت عورته، ولهذا منظر على كل حال يحز في النفس أنه بدأت البشرية، نبي الله آدم جدنا الأكبر وكذلك أمنا حواء، ما هو البلاء الذي بلاهم الله عندما أنزلهما من الجنة؟ ذلك البلاء بالواقع بدو السوء، وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة. التقوى، العفة، ستر للإنسان الذي يرتكب خطيئة من الخطايا كأنه رفع الستر عن نفسه. كيف إنسان عندما يخرج من المنزل له طبقات من الثياب، طبقة تستر عورته وطبقة تزينه، معنى ذلك أنه الإنسان يحب أن يظهر بمظهر الستر وبمظهر الجمال. المعصية ترفع الثوبين معا، ترفع ثوب الستر للعورة وترفع ثوب الجمال أيضا، يبدو وكأنه عاري. طبعا الناس لا تعلم بذلك، ولكن ملائكة الله يرون، والله عز وجل يرى. ومن شفقة الله على عبده في بعض النصوص أن لكل إنسان مثالا في العرش يشبه الإنسان، كلما هم بخطيئة في الدنيا وارتكب الخطيئة صورته العرشية أيضا ترتكب الخطيئة، ويا لها من فضيحة. الله عز وجل يلقي على ذلك التمثال غطاء وحجابا لئلا يهتك عبده في محضر الملائكة. ولهذا في بعض المعاصي نقرأ في دعاء كميل لأن الله عز وجل ستر بعض المعاصي عن ملائكته وكان هو الشهيد من ورائهم والرقيب. المهم يطلب الإنسان في هذا اليوم الست العفاف. العفاف ما معناه؟ معنى حالة من حالات التعالي إخواني، فرق بين من يشتهي الحرام ويكف نفسه خوفا من الفضيحة عند الله أو الملائكة أو البشر، أو خوفا من نار جهنم، وبين إنسان مترفع. نحن نريد من المجتمع الإسلامي، من الفرد المؤمن، أن يكون متنزها مترفعا عما يشينه. ولهذا أحد الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي اسمه في التاريخ. قيل له: لما لا تشرب الخمر؟ الخمر حرم في المدينة في سنوات متقدمة، وإلا في مكة وفي أوائل البعثة المسلمون كانوا يشربون الخمر من دون أي مانع من الرسول. فقال: أنا لا أشرب الخمر. لماذا؟ يقول: لأني أشرب شيئا يسلبني عقلي، فإذا سلبت العقل ضحك علي الأطفال، بما معنى كلامه أن أصبح في مستوى هابط حتى الطفل يضحك علي، لأن السكران يقوم بأعمال غير إرادية مطلوبة. هذه عفة. هذا الإنسان لم يترك شرب الخمر لأمر الرسول ولا لآية تحريم الخمر في القرآن، عفى نفسه عن أن يتنزل إلى مستوى الطفل يضحك على الإنسان. إذن الإنسان المؤمن تركه لصور الحرام ليس من دواعي الزجر دائما، من دواعي أن يجل نفسه، أن يتنزل إلى بعض المستويات. ثم يقول: استرني فيه بلباس القنوع والكفاف. اعتقاد إخواني أن المؤمن في حركته الاقتصادية متزن، لا هو مهمل ليحتاج إلى لئام الخلق، ولا أنه حريص. السعي الحثيث وراء الدنيا زيادة عن المستوى المطلوب قطعا يشغل حيزا من القلب. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أن الله عز وجل مضمون الآية: ما جعل رجل من قلبين في جوفه. الجوف المهتم بالاقتصاد، بالعمل، بتكثير وبتوسعة الثروة، بتكديس الذهب والفضة، هذا القلب لا يفرغ لله عز وجل. وأقولها بإشارة سريعة لأن هذا من أسرار الطريق إلى الله عز وجل: المؤمن لا يلتفت إلى ما سوى الله إلا بمقدار الضرورة في كل شؤون حياته، لا يلتفت إلى غير الله إلا بمقدار اللزوم. قل الله ثم ذرهم، كل شيء هالك إلا ماذا؟ كل شيء يهلك إلا وجه الله عز وجل. فالتفاته إلى كل شيء بمقدار اللزوم والضرورة، ولهذا يسعى في حياته سعيا معقولا. ولهذا ورد في الروايات كلمة الإجمال في الطلب، الإجمال، اطلب المال ولكن بهدوء مجملا، لا تستغرق في طلب المال. ولهذا في هذا اليوم نقول: يا رب ارزقني فيه واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، وآمني فيه من كل ما أخاف. الإنسان يخاف أمور كثيرة في حياته، سواء في جانب نفسه أو في جانب بدنه أو من جانب أعدائه. الإنسان بكلمة واحدة يؤمن نفسه. هذه الأيام شركات التأمين تؤمن على المال والحياة والأسرة والدابة وغير ذلك. المؤمن بطلب واحد من الله عز وجل يطلب منه التأمين الشامل في كل شؤون الحياة. بعصمتك يا عصمة الخائفين، جعلنا الله تعالى وإياكم جميعا في عصمته، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.